وأجمعون وجمعوا تقول جاء الجيش أجمع والقبيلة جمعاء والقبيلة. أجمع تستخدمه مع المذكر، أجمع استخدمها مع المذكر، جاء الجيش وأجمع وأجمع وجمعاء وجمع كلها ممنوعة من الصرف. إذا استخدمتها في الكلام انتبه لا تصرفها فهي ممنوعة من الصرف. أما أجمع طبعا جعلناها في منزلة العلم، منزلة المعرف، في قوة المعرف والعلم، وأضفنا إليها إما زينة وزن الفعل في جمع أجمع، وإما العدل كعمر في جمع، وإما جمعاء التي تنتهي بألف تثنية. ألف تثنية دائما، عفوا، ألف مثنى، ألف مثنى دائما تمنع من الصرف سواء كانت مقصورة أو ممدودة، دائما تمنع. المقصورة الجمعاء هنا جمعاء حمراء، هذه ممدودة. المقصورة مثل إيش؟ شتى، ما كان على وزن مرضى، فعلى دائما، فعلى، حبلى وغيرها، هذه مقصورة تمنع من الصرف. إذا كانت ممدودة أيضا تمنع من الصرف، نسميها ألف تأنيث، سواء كانت ممدودة أو مقصورة ستمنع من الصرف. هذه الألفاظ أيها الإخوة فيها ما هو ممنوع من الصرف، وهي جمع وجمعاء وأجمع. تفضل. تقول جاء الجيش أجمع والقبيلة جمعاء والقوم أجمعون والنساء أجمع قال الله. النساء جمع، صح عندكم أظن في خطأ حتى في النسخات الأصلية، وجاء والنساء جمع، لأن جمع هذه مع النساء نستخدمها. قال الله تعالى لأغوينهم أجمعين. حسبك الآن، تعرف الإعراب سريعا فيما إذا استخدمنا لفظة أجمع أو أجمعين أو جمع كيف نعربها؟ نأخذ قوله سبحانه وتعالى يا عبد الرحمن، عبد الرحمن جار محمد، تفضل أعرب. لأغوينهم أجمعين، اللام هنا طبعا نقدر لها قسما محذوفا، والله لأغوينهم، اللام انتهينا منها. طيب أغوينهم أعرب لي، خذ أغوي، وإذا أردت الاختصار هنا ماذا نقول؟ أغوينهم فعل فاعل مفعول به، انتهينا، كلها في هذه الكلمة، فعل فاعل مفعول به، هذا من حيث الإجمال. فصل لي الآن فقط أغوي، فعل مضارع، لا فعل مضارع يبنى على ماذا؟ سؤال عبد الرحمن، يلا، اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد عموما، فعلى ماذا يبنى؟ مر بنا في الأيام الأولى، يبنى على الفتح، نعم يبنى على الفتح إذا اتصل بدون التوكيد، أحسنت، مبني على الفتح، جميل جميل. بعدين أين الفاعل؟ لا هنا لام، الياء هنا لام في الوزن، لا فهي ليس ضمير، أغوي أفعل، نريد الفاعل. طيب حسبك بارك الله فيك، يكفيك هذا. جارك محمد أين الفاعل؟ تقديره مستتر ايش وجوبا جوازا؟ وجوبا، وجوبا افعل وافق نرتبط، اذ افعل وافق، ها اغوي اذا جاءت بهمزه، بهمزه المتكلم على طول الضمير مستتر وجوبا، احسنت. طيب تقديره، تقديره هذا الفاعل اين مفعول؟ الضمير المتصل، ضمير الغائبين المتصل المبني على السكون او المبني على الضمه، اذا قلنا هي الهاء فقط مبني على السكون في محل نصب مفعول به، احسنت. لأغوينهم اجمعين، حسبك. من يعرب اجمعين؟ عبد الله تفضل. اجمعين توكيد، وتوكيد هو توكيد لايش؟ الضمير، اذا هو نعم توكيد للضمير المتصل، وتوكيد المنصوب طبعا الضمير المتصل محل نصب، صح؟ اذا نقول اجمعين توكيد للضمير المتصل، وتوكيد المنصوب منصوب وعلامة نصبه، لا علي أحسن، لماذا؟ لا ملحق بجمع المذكر السالم، أحسن. طيب تفضل يا أبو عمر. وإن شئت، وإن شئت جمعت بين كل وأجمع وأجمع بشرط تقدم كل على أجمع فتقول جاء الجيش كله أجمع. إذا جمعت بينهما قدم كل، لا تجعل مثلا جاء الجيش أجمعون كلهم، لا كلهم أجمعون،

في محل الإعراب الحقيقية والفعلية. فجاء زيد عينه، إذن هي مجرورة لفظا مرفوعة محلا، كذا ممكن يصح هذا العطف يستقيم شو. طيب الآن سنقف على العطف أيها الإخوة، يكون بداية المحاضرة الثانية مع البدل، ونختم المتبوعات. العطف والبدل بداية المحاضرة الثانية. الآن سنطبق إن شاء الله تعالى من بعض ما يتيسر من كتاب الله تعالى، و يختار أحدكم يختار آية ونبدأ في أو سورة، بداية سورة مثلا. من تفضل شيخ؟ الأنفال، بداية الأنفال. بسم الله نفتح الأنفال. نقطة مهمة في الإعراب أيها الإخوة، إذا بدأت بالإعراب أولا حدد هل الجملة فعلية ولا اسمية. زين، حددنا كونها اسمية، سنبحث عن شيئين، ما هما؟ مبتدأ والخبر. يعني تنظر في الآية في الجملة، اسمية سأبحث عن شيئين، مبتدأ وخبر، فعلية سأبحث عن فعل وفاعل، ثم أنطلق في الإعراب. طيب قوله سبحانه في أول السورة يسألونك عن الأمثال، انتهت الجملة؟ انتهت، مفيدة جدا وانتهت الجملة. سنبدأ بجملة جديدة بعدها. الآن نقف عند يسألونك عن الأمثال. يا محمد الصحابة أو صحبك أو صحابتك يسألونك عن الأمثال. الجملة إيش؟ فعلية، سأبحث عن فعل وفاعل. نظرت في الآية هكذا أو الجملة، أخذت يعني تصور عام، ثم أنطلق في الإعراب. بسم الله. من يعرب يسألونك؟ أبو سالم. يسأل فعل مضارع. يسأل فعل مضارع. أولا يسأل فعل مضارع مرفوع بماذا؟ انتبه. يفعلون، تفعلون، مرفوعة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أحسنت، قلت فعل، إذن عليك أن تبحث عن الفاعل. يا أبا، يا أبا، يا أيمن، تفضل. أين الفاعل؟ يسألون، لا، نعم، الضمير هنا، الضمير المتصل التي هي واو الجماعة المبني على السكون في محل رفع فاعل يسأل. طيب هل هو ضمير غائب يعتبر هنا ولا ضمير مخاطبين ولا متكلمين؟ غائبين، صح. يسألوا، لو تسألوا أنتم يكون ضمير مخاطبين. طيب يسأل إذا هو ضمير غائبين، الضمير هنا المبني على السكون وأول جماعة مبني على السكون في محل رفع فاعل، وقلنا الفعل مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب عرفنا الفعل والفاعل، أين المفعول؟ يا أبا، تفضل اسم الكريم. أسامة. نعم، أسامة. أسامة، أبو أسامة، تفضل. أين المفعول؟ الضمير المتصل المبني على الفتح في محل نصب مفعول به وهو الكاف. أحسنت. طيب عرفنا الفعل والفاعل والمفعول. عن الأمثال، عن الأمثال أبا عبد الرحمن، استمر في الإعراب. الذي ما أخذنا من المنصوبات لا بأس، أذكر كونه اسمنا فعلا فقط يكفي. عن، زين، بس هنا كسرة، عن ال، اتخاذ ساكنين. طيب اسم مجرور بحرف جر على مجرور بعلم، على كسرة ظاهرة على خير. طيب أبو عمر، الأمثال اسم فعل حرف اسم، دليل دخول ال عليها، وايضا و قبول الجر، نعم صحيح، دخلت عليه عن فجرته وجر بالكسره. لماذا جر بالكسره؟ ذكرني بالاسم شيخ علي، لماذا جر بالكسره هنا لم يجر مثلا بالياء؟ الامثال اسم مفرد ولا جمع افعال؟ جمع تكسير، اذا لانه جمع تكسير وجمع تكسير يجر بالكسره. جميل. طيب قل الأمثال لله والرسول، جملة كاملة مستقلة إجابة تامة، وهي جملة نسميها إيش الآن؟ استأنفنا، ها؟ كلام جديد. إذا جملة استأنفية، إذا كل هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، لا تتعب نفسك، لا تبحث عن إعراب لهذه الجملة من فهم الجمل التي لا محل للإعراب كما سيأتي في آخر الكتاب إن شاء الله. الآن فكك هذه الجملة. نعم، إذا تم الكلام قبلها وابتدأت الكلام الجديد.